إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل أيها الإخوة في كتاب الأصول الثلاثة وقواعده الأربعة، سائلين العون والتوفيق من الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب كما هو معلوم لشيخ الإسلام الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام بدأ رحمه الله في بيان الأصل الثاني بعد أن فصل بعض التفصيل في الفصل الأول، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان به، والإيمان به في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ثم تطرق إلى بيان بعض أنواع العبادة، والآن يشرع في بيان الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، ومعرفة دين الإسلام المقصود به الاعتقاد بأن دين الإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله دينا سواه. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. والمقصود يا عبد الله أن يعرف المسلم دينه بحيث يتعلم ويتفقه في دين الله حتى يكون على بصيرة من أمره. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومعنى أسلم أي انقاد واستسلم لله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا حكاية عن إبراهيم وابنه إسماعيل: فلما إيش أسلم وتله للجبين، أي انقاد لأمر الله، أي انقاد لأمر الله سبحانه وتعالى. وأما معناه شرعا فهو الاستسلام لله بالتوحيد، أي الانقياد لتوحيد الله تبارك وتعالى وإفراده جل وعلا بالعبادة الخالصة من الشرك. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيوحد العبد ربه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويؤمن بكل ما يستلزمه ذلك من قول أو عمل أو اعتقاد، فيسلم قياده لله. ولذلك قالوا: الاستسلام لله بالتوحيد، أن تنقاد لأمر الله بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وحده دون سواه. وهذا يتطلب الانقياد له بالطاعة، بأن تطبق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث تعتقد أنه لا خيار لك بالفعل أو الترك إذا سمعت قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولذلك كان من شأن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم إذا نزل أمر أو نهي امتثلوا لأمر الله فور نزوله دون تردد، ولا يعلقون ذلك بمعرفة الحكمة أو العلة، بل يعلمون أنه أمر من عند الله الذي خلقهم لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيستسلمون وينقادون لما أمر الله به بفعل الطاعات والبعد عن المعاصي، بفعل المأمورات وترك المنهيات. هكذا كان هديهم عليه رضوان الله عليهم، فإنهم لم يكونوا يترددون في تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، بل ينقادون لذلك ويستسلمون. ولذلك فإن من شروط لا إله إلا الله الانقياد له بالطاعة، الانقياد لأمر الله، هذا هو الذي يجب أن يفعله كل مسلم، لا يسعه إلا امتثال الأوامر واجتناب النواهي غير مكترثين بمن يخالف ذلك أو يتنكبه. ولذلك ضرب الصحابة رضوان الله عليهم أروع الأمثال في الاستسلام لأمر الله والانقياد لطاعته مهما كان الأمر. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يضرب لنا أروع الأمثال في ذلك. فعندما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء وعاد من ليلته يقظة لا مناما بجسده وروحه على التفصيل المعروف عند أهل السنة والجماعة، هرع كفار قريش إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ظنا منهم أنه سيتخلى عن دينه فور سماعه لهذا الخبر، لأنه خبر في عقولهم مستحيل، ونسوا أن الله على كل شيء قدير. فقالوا يا أبا بكر انظر ما يقول صاحبك، يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ثم عاد من ليلته، وهم يتهكمون ونحن نضرب أكباد الإبل أكثر من شهر حتى نصل إلى بيت المقدس، فكيف يدعي صاحبك هذه الدعوة؟ وأبو بكر الحصيف الرأي خشي أن يكونوا قد تقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلق تصديقه بكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فقال رضي الله عنه إن كان قاله فقد إيش؟ فقد صدق. إن كان قاله فقد صدق، وفعلا قد قاله بل وبهرهم عندما وصف عيرهم التي مر بها في طريقه، وعندما وصف لهم بيت المقدس وكأنه ينظر إليه عمودا عمودا. وهذه من الآيات الباهرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والانقياد له بالطاعة. إذن المسلم ينقاد لأمر الله ولا يتردد إذا سمع قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والخلوص من والبراءة من الشرك وأهله. من المعلوم لدى كل مسلم أنه لا ولاء إلا ببراء، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، نفي جميع المعبودات من دون الله وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فإنه لا بد للعبد حتى يصح إيمانه أن يتبرأ من الشرك وأهله. ولذلك زاد بعض أهل العلم في بيان شروط لا إله إلا الله شرطا ثامنا، وهو الكفر بما يعبد من دون الله، وإن كانت قد تتضمنه الشروط السابقة وهي العلم واليقين والانقياد والإخلاص والقبول وكذلك المحبة وفقك الله لما أحبه. فإذن لا يصح دعوى الإسلام إلا بتحقق أمرين: الأمر الأول إفراد الله تعالى بالعبادة، والأمر الثاني نبذ عبادة من سواه. وإذن قال: والخلوص من ومعاداة الشرك والبراءة من الشرك وأهله وأذان من الله ورسوله براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين. ولا يصح الإيمان بغير ولا تصح دعوى الإيمان إن لم يتحقق ذلك، فإن الشرك يناقض الإخلاص. الشرك يناقض الإخلاص لله رب العالمين، ولا يمكن أن يتصور الإخلاص إلا بالولاء والبراء إلا بعبادة الله سبحانه وتعالى. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى مراتب الدين، ومراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه المراتب هي التي جاءت في حديث جبريل الذي سيأتي تفصيله إن شاء الله، ومجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن هذه الأمور الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وتسمى هذه مراتب الدين، فأعلاها الإحسان، ويليه الإيمان، ويليه الإسلام. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقد جاء ذكر المراتب الثلاثة في سورة فاطر في قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وليس الناس في الإسلام والإيمان على درجة واحدة، فقد دلت الآية على تفاوت الناس وغيره، قد دلت الآية وغيرها من النصوص على تفاوت الناس في قوة إيمانهم، وهذا ما سيأتي تفصيله إن شاء الله عند ذكر حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه له هذه المراتب الثلاثة. وأعلاها الإحسان، فإنه أخص من جهة أهله وأعم من جهة نفسه، فالمحسنون هم أعلى درجات المؤمنين، وأعم من جهة أنهم يفعلون الفرائض ويتزودون من التطوعات التي تقربهم إلى الله والتي تكون سببا في محبة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم تأتي درجة الإيمان، وهي في الجملة تنطبق على من فعل الأوامر واجتنب النواهي وإن لم يكن كثيرا التطوعات. ثم تأتي أدنى المراتب وهي الإسلام، وهو من لم تتوافر فيه درجات الإيمان والإحسان ولكنه مسلم وقد يكون مبتلا ببعض الذنوب والمعاصي التي لا تخرجه من دائرة الإيمان. وبين الإيمان والإسلام عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في معنى واحد إذا ذكر كل واحد، إذا انفرد كل واحد منهما بالذكر، ويكون لكل منهما معنى إذا انفرد أحدهما، أي إذا ذكر في مقام واحد، إذا ذكر في مقام واحد كان المقصود بالإسلام الأعمال الإيش؟ ها؟ الظاهرة كالمباني الخمسة المعروفة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. ويكون الإيمان خاصا بالأعمال الباطنة كأركان الإيمان الستة التي سيأتي بيانها إن شاء الله. هذا إذا ذكر في مقام واحد. أما لو ذكر أحدهما منفردا دخل فيه ماذا؟ الآخر، فيطلق الإسلام على الإيمان والإيمان على الإسلام، ويشمل الإيمان جميع الأعمال الظاهرة والباطنة، ويشمل الإسلام جميع الأعمال الظاهرة والباطنة. هذا إذا ذكر أحدهما منفردا، وهو معنى قول السلف بينهما عموم وخصوص من وجه. إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا دخل كل منهما في الآخر من حيث المعاني التي يشملها. ومثله الفقير والمسكين والبر والتقوى ونحو ذلك من الألفاظ التي بينها عموم وخصوص من وجه، إذا اجتمعت افترقت فصار لكل منهما معنى، وإذا انفردت شمل أحدهما ما يشمله الآخر. وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله تعالى عند الكلام على تفاصيل الإسلام، أركان الإسلام والإيمان والإحسان، وهي أركان سنوضحها في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.